بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا في الدروس الماضية بعض الأمور التي لا تنافي العصمة للأنبياء، لا تنافي العصمة للأنبياء، ومنها النسيان والخوف وعدم الصبر، ومنها الزواج والذرية والأكل من الطعام والمشي في الأسواق، ومنها المرض والجوع وغير ذلك. فهل نقل الإجماع على حصول المرض والجوع والنسيان على الأنبياء؟ هل حصل نقل الإجماع على ذلك؟ الجواب نعم، نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله كما في الرد على البكري المجلد الأول صفحة 306، قال: والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع. والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع. والسؤال المهم الآن: لماذا اضطر شيخ الإسلام إلى أن ينقل الإجماع على هذه المسألة، وهي أدلتها واضحة؟ أدلتها واضحة، انظروا كم في الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له المرض، وحصل له حصلت له تلك الأمراض، ويحصل له النسيان. كم ذكرنا من الأدلة وكم تركنا من الأدلة؟ فما هو الذي دعا شيخ الإسلام لنقل الإجماع على هذه المسألة، أن الأنبياء يجوز عليهم الجوع والمرض والنسيان، وهي مسألة واضحة؟ هذه المسألة مسألة واضحة، لكن ما الذي جعل شيخ الإسلام ينقل الإجماع؟ قلنا أجمع يعني أهل العلم على ذلك. الجواب أن ذلك فعله شيخ الإسلام، ما فعل ذلك شيخ الإسلام إلا لوجود أولئك الذين يرفعون من قدر المخلوق نبيا كان أو غيره، يعظمونه حتى يعدل به الرب عز وجل أو يلحق به بعض صفاته تعالى. ولهذا اضطر شيخ الإسلام لنقل الإجماع على بشرية الأنبياء. يعني لماذا؟ لأنه وجد من البشر من يغلو في الأنبياء فيصفهم بأوصاف لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ويرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى، فيغلون فيهم، يغلون في الأنبياء. وقد سمعتم قبل يعني دروس ما ذكرنا في بعض مظاهر الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه خلق من نور، وهو بشر، هو بشر مخلوق من ماء، ويقولون هو ليس له ظل، وهو بشر عليه الصلاة والسلام له ظل كما أن للبشر ظل، ويذكرون أشياء كثيرة يغلون فيها في النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يغلو في الأنبياء حتى يرفعهم إلى درجة الألوهية والعياذ بالله، فيقول لا يجوز عليهم الجوع، ولا يجوز عليهم المرض، ولا يجوز عليهم النسيان. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هم بشر، هم ليسوا بآلهة، هم بشر، بشر خلقهم الله سبحانه وتعالى، وقال الله عنهم: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من الله عليهم بالنبوة ولكنهم بشر. فلا بد من ذكر هذا، اضطر شيخ الإسلام ليذكر هذا الإجماع، ينقل على أنهم بشر، ولولا وجود أولئك الذين يغلون في الأنبياء لما اضطر شيخ الإسلام. هذا شيء واضح، أنه يقول هم بشر شيء واضح، لكن وجد ذلك، وجد أولئك أصحاب الغلو، وهم موجودون في كل زمان، في كل زمان، بل إنهم الآن يغلو في غير الأنبياء. إذا كان بعضهم يغلو في بشر ممن هو دون الأنبياء، يغلون في بعض الأولياء الذين يزعمون أنهم يدبرون الكون، وأنهم أقطاب للكون، وأنهم أوتاد لهذا الكون، وأنهم يرزقون الذرية وأنهم يدبرون الأمر وأنهم يعلمون الغيب ويسمعون من يتكلم فيهم وأنهم يعني يخطون، ممكن أن يصلي في مكة وهو في مكان بعيد في يعني بلد بعيد عنها، ويزعمون بخلاف ما يزعمون أنه بعضهم يقولون أنه يجلس مثلا سنة كاملة بدون أكل وشرب، ومن تلك الأشياء التي هي غلو مجحف وعارض مصادم للأدلة ومصادم للفطرة، ولهذا اضطر شيخ الإسلام لنقل الإجماع على ذلك. وهذا مثل ما قاله الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية. ماذا قال؟ وهذه فائدة عظيمة، وهو يرد على الجهمية، يبين أنه اضطر أن يتكلم في المسائل البديهية، حيث قال: باب الإيمان بالعرش، وهو أحد، هذا كلام الدارمي، قال: وهو أحد ما أنكرته المعطلة. يعني المعطلة تنكر العرش وهو أعظم المخلوقات، ومستقر في الفطر أن الله سبحانه وتعالى على العرش ومستوى على العرش وفوق العرش، ومع ذلك اضطر العلماء إلى أن يثبتوا العرش ويذكرون الأدلة في إثبات العرش. قال الدارمي: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش. قال: ما ظننا أنه يأتي اليوم الذي نقول لا بد أن نثبت العرش والإيمان به. قال: حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. انتهى كلامه، كلام جميل جدا، كلام الدارمي رحمه الله. قال: ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، التي تلحد في آيات الله، والتي يعني تنكر هذه الأشياء. انظروا مثل هذه الأيام، نضطر أن نثبت أن السنة وحي من الله، وأن السنة حق، وأنها يعني الدين عبارة عن كتاب وسنة. لماذا؟ ما كان أحد يتخيل أن يأتي ناس ينكرون الأحاديث، جميع الأحاديث، ويقولون ما في شيء اسمه السنة، إنما نحن نؤمن بالقرآن فقط. ما كان أحد يظن هذا، أنه سيأتي من ينكر القرآن. كذلك ما كان أحد يظن أنه سيأتي من ينكر عذاب القبر. حتى إن العوام من الشيعة كانوا يقولون في الزمن الماضي وهم يقرؤون تلك قبل الإقامة، وهي ليست من السنة ذكرها قبل الإقامة، لكن كانوا يفعلونها: ونعوذ بك من عذاب القبر والنار، ثم يقيم الله أكبر الله أكبر. وأصبحوا الآن ينكرونها، وينكرون عذاب القبر، وينكرون أشياء يعني معلومة وأشياء معروفة، ويضطر الناس أنهم يثبتونها بالأدلة، ويأتون بالأدلة لما ابتلوا به من إنكار هؤلاء. فسبحان الله، في كل زمن يعني ما ينقصه، في كل زمن ما ينقصه، ولكن الحق يعني الحق يعطيه الله سبحانه وتعالى ويؤيده الله سبحانه وتعالى. قال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ويحق الله الحق بكلماته، فلا بد على الإنسان أن يعرف أن هناك حق، حق وباطل، وهذه المسألة ذكرناها لهذا الغرض. فذكر شيخ الإسلام الإجماع، مع أن الناس يعرفون أن النبي بشر، وأنه يجوع، وأنه يمرض، وأنه ينسى مثل ما ينسى البشر، ولا يطعن هذا في عصمته أبدا، لا يطعن هذا في عصمته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.